حين أشوفك يا حبيبي الفؤاد يرجف رجيف. حين أشوفك يا حبيبي الفؤاد يرجف رجيف. كل دقة وسط قلبي تلهب أشواقي لهيب تلهب. حين أشوفك يا حبيبي الفؤاد يرجف رجيف. قلبي تلهب أشواقي رهيب. يا لطيف محلاك جنبي يوهي كيف دمك خفيف. يا لطيف محلاك جنبي يوهي كيف دمك خفيف. جننتني يا لطيف قلبي كم أحبك يا لطيف يوم كم أحبك يا لطيف. حين أشوفك يا حبيبي الفؤاد يرجف رجيف. قلبي تلهب أشواقي أعشقك والله وربي وإن قلبي لك نظيف. أعشقك والله وربي إن قلبي لك نظيف. يشهد الله إن قلبي حين تغيب ينزف نزيف. انت غيب ينزف نزيف انت غيب